قال وبالكلام عمدا. هذه هي تفصيل الكلام المقصود به هنا كلام غير الخارج عن موضوع الصلاة. وإلا أنت تتكلم تقرأ القرآن وتقول سبحان ربي الأعلى وتقول سبحان ربي العظيم وتتكلم في صلاتك فهذا ما في بس إن شاء الله تعالى. كذلك لو أخطأ الإمام صحح له أو تقول سبحان الله هذا كلام لكنه لا يبطل الصلاة. ما الكلام الذي يبطل الصلاة؟ قال الكلام الخارج عن الصلاة، الكلام الخارج عن الصلاة. وهذا فيه تفصيل حقيقة. قد يتكلم الإنسان هذا الكلام أحيانا بغير قصد، بغير قصد، وهذا قد يحدث عند البعض. يعني أنا رأيت أحدا يعني هو يصلي، مر واحد دخل من قال السلام عليكم السلام هو يصلي سرحان أو شيء ما أدري عنهم، قالوا عليكم السلام. ما يجوز يرد السلام هو في الصلاة باللفظ، يعني رد بالإشارة موضوع ثاني هذا، لكن تلفظ ما يجوز له. لكن هذا ما قصد أن يتكلم، وإنما خرج منه إيش؟ بدون قصد، بدون قصد. أو مثلا أعمى يمشي أمامه وهو يصلي مثلا، والأعمى أمامه حفرة أو صندوق أو شيء يعني ممكن يصطدم به وكذا، قال احذر مثلا، مثلا بدون وعي يعني قالها بدون قصد. طيب هنا أيضا إيش قالوا؟ هذا لم يتعمد الكلام، وإنما خرج منه الكلام بلا قصد، بلا قصد. هذا صحيح لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. لكن إذا تكلم عامدا يعني واحد يصلي ومر أعمى مثلا أمامه وسيسقط الأعمى أمامه شيء يعوقه مثلا وسيسقطه أو يصيبه أو كذا، أو شيء يصيب رأسه أو كذا، وهذا يقطع صلاته ما في مشكلة، يقطع الصلاة ويحذر العمى ويعيد يبني من جديد. لكن نحن نتكلم إذا تكلم بدون قصد أن يتكلم، يعني خرجت منه لا شعوريا أو يعني لا بلا إرادة تكلم، هنا لا تبطل الصلاة.